سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي الى المجال بعد ان تكلمنا عن الحقيقه. قال المجال امه مكان التجاوز، يعني مكان الانتقال، المجاز هو انتقال من موضع إلى موضع. لذلك التجوز في الكلام أن تنتقل من المعنى الأصلي الكلام إلى معنى آخر يحتمله، إلى معنى آخر يحتمله. واصطلاحا استعمال اللفظ في غير وضعه الأول، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. استعمال اللفظ في غير وضعه الاول لقليله مانعه للفرار في المعنى الاصلي، هذا هو تعريف المجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقليله مانعه للفرار في المعنى الاصلي. المعنى الاصلي ليس الذي دل عليه هذا المعنى المتجوز فيه، ولكن القرائن نقلت اللفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر يحتمله، ويكون ذلك المعنى مقدما عليه، لان القرينه هي التي اظهرته، لان القرينه هي التي قدمت. وللمجاز خمسة أنواع، قال أنواع المجاز خمسة: مجاز بالنقصان، ومجاز بالزيادة، ومجاز بالنقد، ومجاز بالاستعارة، ومجاز بالتحديد والتأخير. هذه الخمسة أنواع: مجاز بالنقصان، ومجاز بالزيادة، ومجاز بالنقد، ومجاز بالاستعارة، ومجاز بالتقديم والتأخير. نذكر الآن النوع الأول، المجاز بالنقصان. من المحدد، يعني النقصان هو تقريبا هو مجاز بالحد، أن يحذف من الكلمة من التركيب اسما، وذلك الحلف أو ذلك الحلف هو مجاز فيه، لأنك قد تعرف أن المراد ذلك الوصف. مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، واضح؟ طيب، إذا نظرنا إلى التحليل، هل أن الزواج هي التي تحرم أم الأفعال؟ لذلك التكليف بالفعل ليس بالزواج، التكليف بالافعال عفوا الله. فهنا التحريم ليس عين الام هي المحرمه، عينها المحرمه، وانما الزواج بها، يعني هناك حل. حرم عليكم النكاح او الزواج بامهاتكم الى اخر ذلك. فيجب التقدير. كذلك هو يسمى بدلالة الاقتضاء في أصول الزوج. كذلك مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، في بعض الأحيان يعني أريد أن أقرأ لا يأتي المقدر فقد يحدث بكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب، القيام إلى الصلاة يعني إراقة الصلاة يستوجب الطهارة، فما الذي يستوجب الطهارة؟ إراقة الصلاة، الإرادة للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، فهذا اقتضاء. خلق كمال. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الأولى هنا نفي الإيمان أي أنه كافر الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فيجب أن نقدر محذوفا مثلا دلالة الطباع. نعم. فمنه حق المسلم بقوله تعالى طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف. طيب هنا قوله تعالى طاعة وقول معروف، طيب ما معنى الطاعة هنا؟ كيف يعني؟ كيف هي الطاعة؟ وما هي دلالة الآية؟ أي أمرنا بالطاعة، أمرنا بالطاعة وبقول معروف. فهنا يقدر محذوف فرواح الأمر، أمرنا طاعة، أمرنا طاعة، وإلا لا يستقيم المعنى طاعة هذا بالتعبير بالمصدر، ويجب التقدير. طيب إذا لم يقدر أمرنا طاعة، ما معنى الآية؟ طيب شوف الطاعة إيه؟ وبعدين؟ ما المراد من الآية؟ ما المراد من الطاعة؟ هكذا معلقة يعني كعنوان ومبدا بالطاعه. هنا الله خلق في إعراب الآية عندما نقول ضاعة وقول معروف خلق جمل قول ذلك فضربهم قال المؤخر طاعة وقول المعروف أولى لهم. لا لكن هون يعني التقدير مش معناه أن يكون في الإعراب المقصود به، لا ليس المقصود به أن يكون في الإعراب أن يكون هذا الطاعة مقصود به بفعل مقدر طاعة، لا المقصود هنا المعنى ما المراد، المعنى المراد أي أننا أمرنا بالطاعة. هذا هو الذي فمثلا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى أن قدرت أردتم القيام، واضح؟ طيب هنا ما هو عن حتى على قبل الآية، لكن من حيث استقامة المعنى ما المراد بالمعنى؟ فمثلا فأولى لهم طاعة وقول معروف. هنا كتاب الحديث كله طاعة وقول معروف فأولى لهم. فأولى لهم إن الذين قالوا ربنا الله أعطيتكم فيها خمسة وجوه في الإعراب، ذكرنا ذلك. هل أن الخبر مقدم؟ خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر أو مبتدأ الخبر؟ كان فيها خمسة وجوه، هذه كذلك المعنى الذي استقام في ذهنهم أنه قول معروف أولى لهم، طاعة وقول معروف أولى له. فالأولى أن تكون الأصح أن تكون هي الخبر، لأن الخبر ما يتم به المعنى، لكن كذلك يستطيع أن يعرف أن الأولى لهم طاعة وقول معروف، فيكون طاعة خبر يصح إخبار الدين لأنه يتم به المعنى على كل. ثم يقول هنا التحذير من المقصود به، يعني هذا حذف هو بيان، يعني ليس من أصل ليس من موضع على اللفظ، لكن هناك قرينة حملتنا عليه وهي أن الطاعة مأمور بها وأن قول المعروف مأمور به، هذا المقصود. نعم. من حذف الاسم حذف المضارع كقوله تعالى ولكن البر من اتقى. نعم. لقوله تعالى ولكن البر من اتقى، اي البر من اتقى. ليس المضاف الى ولكن البر بر من اتقى، فيكون خبر أي قالوا برق، يعني هنا ليست مهمل، ليست مستعملة، ولكن البر من اتقى أن اتقى، فيكون الذي هي الخبر، واتقى صلة الموصول، وعلى رفع ولكن البر من اتقى، تكون مهملة مبتدأ وخبر، بتيجين المضاف حتى المضاف لا يستقيم. لا يستقيم. أيوة. نعم. اللهم إلا أبدا في الشك. رأيتم بدون إتقان اللغة العربية لا يمكن أن يكون يعني لا يمكن أن يكون يعني هذه أمور بسيطة على فكرة. إيش الأمور التي يجب أن يتحصل عليها المجتهد؟ المجتهد أقوى من هذا. سمعت؟ على رواية النقد هي حص على عقل، ولكن الذرة أنا هذا مقصود بحق المضاف. أعراب الآية الأول هذه حرف مجرد بالفعل اسم كان راكب في الموصول تكون هي خبر، لكن تقدير الآلة ولكن البر لكن البر بر ما نفسه هذا تقدير الآلة واضح هذا مضاف، الآن في التقدير مضاف، وهذا مضاف إليه، واضح؟ لما حدث هذا هو المضاف اللي هو يعرف يعني لو كان الأمير تعرف هو خبر كان هذا كذا، لما حدث المضاف إليه حل محل المضاف أخذ ذرة، ولكن الذرة التي اتقى، فكان هذا اللي هو في التقدير مضاف إليه انتقل إلى وظيفة المضاف فكان خبرا، فهذا مقصوده بحق المضاف هو حل وحل محل المضاف إليه، واضح؟ هذا هو الحل، حذف المضاف اللي هو جر، حل. لكن استقامة الآية أنه هذا هو تقديره، هذا معناه، ولكن البر بر من اتقى، يعني ولكن البر بر الرجل او الانسان الذي اتقى، فالذي فيه هي الانسان مضاف اليه. نعم. لا ان شاء الله تعالى رب. نعم. هذا مقصود بحق المضاف. لا. نعم. هذه الآية حجة التي تأتي الآن خش على من ينكر المجاز أفضل. وقد احتج بهذا ابن سريج من رؤوس الشافعية من أئمة الشافعية عند الجزريين على على أبو داود على أبي داود الظاهر الذي أنكر المجاز لهذه الآية فأفهمه فلم يستطع أن يجيب. وقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تذكر ومساجد تذكر فيها اسم الله كثيرا. نحفظ هذه الآية حتى نستدل بها. أي مواضع الصلوات، لأن الصلوات لا تهدم، الصلاة تهدم. طيب قد يقول لك المراد هنا الهدم المعنى يقول الله مجاز يعني عندما الهدم المادي هدم الحائط والهدم المعنى مثلا نوايا هدم أغراضه أي دفع لقلعه أي هذا المعنى الثاني هو مجاز. الأصل في الهدم هو مادي حس وضع. طيب إذا إذا إذا إذا إذا, إذا يعني استقر رأيه على أن الهدم هو حس، طيب كيف أن الصلوات تهدم؟ فيجب أن يكون هذا مجاز يعني. نعم، أي مواضع الصلوات، أن الصلوات لا تهدم، لا تهدم الصلوات. نعم، عندكم الحاشية ما قلته وهذا وقد استدل بهذه الآية أبو العباس بن سريج في مناظرته مع محمد بن داود الثاني على إثبات المجاز، فقال الصلوات لا تهدم، وإنما أراد به مواضع الصلوات التي يصلى فيها، يعني هناك محل قلنا حتى يستقيم المعنى ولا لا يستقيم، يعني لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومواضع المساجد التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. هذه حجر ذلك ضد من ينكر المجاز. طيب قد هناك قد يوجد علماء ينكرون المجاز في الاختلاف يعني هذا الضبط، لكن يثبتون المعاني يعني يثبتون المعنى واضح. طيب ما هو المعنى للمجاز؟ قلنا هو هو ما تجوز من اللفظ بأصل الوضع إلى المعنى الآخر لم يوضع له لقوينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي واضح. فإذا كان استعمال على هذا النمط هذا نقوله يطابقه كقولنا الإنسان حيوان يطابقه لفظ مثل المجاز يطابق هذا النمط فلا إشكال، ولذلك لا مشاركة في الاختلاف. نعم، وهذا تفسير واسع حتى إن في القرآن وهو أبسط الكلام وكلام الله تبارك وتعالى المعجم منه أكثر من 100% موضع، بل في 300 موضع كما ذكر ابن الجني في الخصص وهذا كتاب النتيجة هو والمجهد للإمام السيوطي. هذه كتب نفيسة جدا لمن أراد أن يتقدم في جميع العلوم تكون جموعة ولنا مع كتب أخرى هي ما تسمى بفقه اللغة الفلسفة اللغوية. المقصود بالفلسفة اللغوية هنا الفهم الدقيق للغة العربية، هذا مقصود بالفلسفة هي الفهم الدقيق للغة العربية، لأن كل خطوة نتقدم فيها في بحر العلم تحتاج إلى أدوات أقوى وأمثلة، وإلا لا نستطيع أن نكمل الطريق. واضح؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي فينا قراءة كتب العلم. نعم. ومنها الكتاب في السبوية. نعم. والعين للخليل. هذه الكتب هي أمهات الكتب. العين وامتثال العين للخليل والكتاب للإمام السيوي هي أمهات الكتب التي بنيت عليها اللغة، كما أن الرسالة هي الكتاب الأمة الذي بني عليه العمود الفقري للدين، يجب أن يتجلى رسول هذا الأمر. لذلك أنا أكرر واضح كتكراري لا إله إلا الله حتى يستقر معناها في قلب المؤمن، وهذا المقصود والأصل. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإمام، فهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفوز بالذكر. نعم، فلذلك نكرر هذه المعاني حتى تستقر في أذهانكم، فلا تنطلي عليكم حيل الممارسين للغرب الفكري لتحسين المعاني الدينية في نفوسكم. نعم، ومنه حذف الفعل بقوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله إنما كن هلك. نعم، هناك حذف. طيب، السماء والعرب فاعل. طيب، أين فعله؟ قاعدة أن الفعل لا يتقدم على الفعل. الفعل لا يتقدم على الفعل. طيب، لماذا لا نقول مبتدا؟ نقول أن قبل مبتدا شرطية، وهذه لا تستدل على الجملة الفعلية، لا تفعل هما الاسمين، فيجب التقدير. طيب، ماذا المقدم؟ هناك قرينة تعيننا على التقدير، وهو الفعل الذي بعد ذلك. إذا انشقت السماء انشقت، لا نقول أنها فاعل مقدم، لا يفعل، لأن الاسم إذا كانت أول مثال أول جملة يكون مبتدأ. فهنا المقدم إذا انشقت السماء انشقت، فهنا حذف بالفعل، حذف الفعل. نعم، واضح ان شاء الله. تعالى الانشقاق وقع على السماء، يعني يكون الاسم مفعول به، معنى الانشقاق وقع على السماء اذا السماء انشقت. وين المفعول؟ معنى الانشقاق وقع على السماء، ليس السماء هي التي قامت بالفعل. وين المفعول؟ اسم مفعول، اسم مفعول موجود في الصرفيه. وين اسم مفعول؟ أنا أي يوم لك المفعول؟ اسم المفعول له شروط، يعني له صورة. إذا كان مستقل من فعل الثلاثي المجرد يكون على وزن مفعول كتب مكتوب، وإذا كان مستقل من الرباعي فما فوق فيكون فيؤخذ مضارعه فيحفظ الحرف المضارعة ويؤتى محله مين مضمومة يؤتى ما قبلها فيه. فالكلام غير صحيح. فقدت التوضيح مرة مش هنقول الكلام فيها. أحبت نسأل السؤال. أي. فقلنا صح، وقسم النقود أيضا في وظيفة نحوية. يعني في العرب نقول لا نقول قسم النقود. فماشي العرب هذا. فهنا إذا السماء انشقت، انشقت السماء، واضح؟ السماء هي التي انشقت، واضح؟ يعني هنا الفاعل الذي قام بالفعل انما نصف به، انما قصف به لان تعين الفاعل فاعل. أرأيت أن العلوم يجب أن تكون متوفرة حتى نفهم اسم الفعل هو اسم مرفوع يقرأ بعد الفعل، يقول قام بالفعل او اتصف به، تقول مات زيد، واضح؟ زيد قام بالفعل او اتصف به. فهنا انشقت السماء، واضح؟ انشقت السماء انشقت. فهنا حذف الفعل. كذلك في قوله تعالى انمرئ هلك، اي ان هلك انمرئ هلك، لأنه إن شرطية والحروف الشرطية تطرى على الجمل الكتابية فالقدر، لأنه هنا تقدير للفعل إن هلك إن الأن هلك، فإن الأن تكون فاعل لفعل محدود تقديره هلك، واضح؟ يعني يعني الاتيان بالفعل هذا كمثيل الاول والثاني هو قرينه تدل على المحدود، قرينه تدل على المحدود، لانه قاعده الفعل لا يتقدم على فعله. اذا كان الاسم في اول جمله يعرف مبتدا او ما شكل ذلك اولا واضح، وهنا لا نستطيع ان نعرف المصدر بدلاله تقييم المعنى، وكذلك كان قبله حروف شرط، والحروف الشرط لا تدخل الا على جمله الفعل فلا نقدر. كذلك اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، كلها ليست كلها هنا افعال الفعل محدود. اذا كورت الشمس كورت، واذا كانت كدرت اذا الشمس كورت، واذا انكدرت النجوم انكدرت، انكدرت النجوم انكدرت، واضح. هذا حق بالفعل. طيب إذا لم نقدر المحدود لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى، ولذلك في الإعراب يقول السماء فاعل مرفوع لفعل محدود تقديره شقة، لا نستطيع أن نقول فاعل لكل فعل، لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل، نعم. هذا حذف حذف الفعل، حذف مصري، حذف الفعل، الآن حذف الحرف. حذف الفعل هذا كذلك يسمى دلالة الاختبار. يسمى كذلك حذف الفعل يسمى دلالة الاختبار. على حسب دلالة الاختبار هو لا أنت لها معنى شرعي كمثال، لها دلالات شرعية يصمت من خلالها. واضح؟ نعم. مثلا قال تعالى قل كل يعمل على كل مسلم حتى مين يعمل، قل كل يعمل على شاكلته، اي قل كل انسان. هذا تمييز عوض، عوض عن كلمه كمسلم، عوض عن كلمه. يومئذ تحدث اخبار التمييز هذا، يعني يوم تقوم الساعة ويحشر الخلق ويحشرون أمام خالقهم تبارك وتعالى، وتعرض عليهم أعمالهم، تحدث الأرض أخبارها بأن تشهد على كل إن عمل على الله تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. هذا شو التنوين، هذا كل هذه المعاني هذا من أعياد القرآن. يومئذ تحدث أخبارها، فهذا التنوين اختزل هذه الجملة كثيرة، تنوين عوض عن جملة. نعم. ومنه حذف الحرف كقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا، واختار موسى قومه سبعين رجلا، أي من قومه، لأنه مجرد اختار موسى قومه. طيب الاختيار يكون اكتفاء. طيب أنتم الآن تلاميذ كلكم، اختار الشيخ تلاميذه، من تلاميذه، من تقييم المعنى، ما معنى الاختيار؟ إنه هو أن يستثني من مجموع بعضا، أن يستثني من مجموع بعض القول. سيدنا موسى عليه السلام اختار مختار، فهنا حذف حرف الجر. طيب ما عرف القول اختار موسى قولا منصوب على نفع خاص، منصوب على نفع خاص، الاصل انه مجرور اختار موسى قوله، فاخفضت حرف الجر ونصبه، واضح. فهو موضوع على نفع الخاطر لان من هنا تبعيض. طيب كيف نكتفي هذا المعنى لولا هذا التقدير، ولو لم نقدر لما استقام المعنى، كيف اختار وقومه كله؟ فيجب ان نقدر محذوفا، هذا مجاز بالحذف بالحرف، واختار موسى قومه سبعين رجلا. وقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. طيب يوسف هذا اسم علامة، واضح؟ طيب هنا ربنا تبارك وتعالى يخاطب نبيه، او مثلا اقول مثلا ايمن اعرض عن هذا، انا اخاطبه يعني هنا اناديه، يعني انادي ايمن، يعني يا ايمن يا ايمن، هنا حرف النداء مكتوب وإذا لا يستقيم المعنى، يا يونس أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. نعم. يونس أعرض عن هذا أي يا يونس، فهنا حرف النداء محذوف، وهذا كثير بلغة العرب. قال الشاعر صاحي لا تزل ذاكر الموت فإن نسيانه ضلال مبين، صاحب لا تزل ذاكر الموت فإن نسيانه ضلال مبين، يعني يا صاحبي حتى تباوز والياء حذفت، هذا التلخين، يعني يا صاحبي، واضح؟ يا صاحبي لا تزل ذاكر الموت فإن نسيانه ضلال مبين. نعم، هنا حرف حرف النداء، حرف حرف النداء، هذا المجاز بالنقصان اي حرف، الان المجاز بالزياده لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وفي هذه الايه مباحث كثيره بلاغيه، يعني حتى نعرف ان هذا العلم الديني مش نعرف، يعني قولنا يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الايه لها معاني كثيرة جدا لغوية وبلاغية، حتى أدت معنى معينا قطعيا لا يحتمل غيره. نعم، معناه ليس مثله شيء، والكاف زيدت على سبيل المجاز، لأن الله تعالى لم يمثل له جل جلاله فيقال ليس كمثله. نعم، هنا أنا ولو إذا أدخلكم في معاني الآية قد تكون يعني شائكة عليكم بعض الشيء، الآن نأخذ الشاهد الآية ليس كمثله شيء، واضح؟ ليس هي أجز نفي، نعم، وشيء نكر، والنكر في السياق النفي تعود، فهنا عموم نفي، عموم نفي يعني لا مثل له تبارك وتعالى، واضح؟ عموما فرق الفرق الفرق لان دلاله العام كما بينت لكم دلالتهم كليه، يعني جميع الافراد ما سوى الله تبارك وتعالى لا تماثله ولا تشابهه ولا تناظره. طيب الكاف هنا، الكاف قالوا انها زائده، طيب لماذا فيها؟ قاعده الحروف الزائده في القران كلها لها معنى، ليس الزياده انها تطرح، معنى الزياده فيها الطرح، لا، الزياده له معنى، معنى بلاغه، قلنا المجاز بالزياده ان قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا قال ان الكافه زائده، ومعنى الزياده فيها كما بينت لكم ان الحروف الزائدة في كتاب الله تبارك وتعالى في لغة العرب تؤدي معنى بلاغيا عميقا ودقيقا، وهو التأكيد على الشيء، فهنا الكاف لما أتى ليس للتشبيه وإنما للتأكيد، يعني تأكيد نفي المثلي، تأكيد نفي المثلي، واضح؟ فهذا المعنى الذي أداه هذا الحرف، هذا المعنى الذي أداه هذا الحرف، نعم، فهذا مجاز بالزيادة. كذلك قوله تعالى وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، أي وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، شاهد عليه، هذا المقصود على مثله، يعني شاهد، شاهد من بني إسرائيل على مثله عليه، فهناك زيادة، زيادة هنا وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، نعم أي عليه يعني شهد عليه والله. نعم كذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ربك يبقى ربك فهنا لذا وجه لذا وجه. طيب ما المعنى الذي أداه هذا اللفظ؟ ما المعنى الذي أداه هذا اللفظ؟ يعني قد يتوهم البعض وضعوا سطرا تحت لفظ يتوهم. ابتداء يجب أن نتفق على أمر مهم جدا يعني التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. يعني التعامل مع الله تبارك وتعالى في قوانينه. هل أن الله تبارك وتعالى أنزل شريعته بالإبهام أم بالإيضاح؟ إذا قلنا بالإبهام فإن الله تبارك وتعالى كلف ذاته بما لا يطيقون فهو أبهم عليه فيكون ظالما. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فإذا قلنا أن كتابه تبارك وتعالى يبدأ على الإبهام قد احنا في ألوهية الله تبارك وتعالى. طيب وجه الوهم الذي قضى بنا هو انحطاط مستوانا اللغوي وزوال المعاني اللغوية التي يفهمها العربي. لما يستعمل العربي وهذا اللفظ واضح للدلالة على الشرف على الأشرفية فليس المراد به الجزء من الكل. واضح ليس المراد به الجزء من الكل بمعنى أن الله تبارك وتعالى له جزء من هو من الأجزاء المتعددة تكون كلا هي الوجه. يعني فهو طرف من الأطراف شريحة من الجوانب. وإنما العرب تستعمل لفظ الوجه للدلالة على الأشرفية. زيد وجه القوم أي أشرفهم مش معناه قوم على الجسد وهو الوجه الثاني. فالتعبير بالوجه الذي أتى بهذا البيان الإلهي بدلة على شرفه تبارك وتعالى وعظمته وكرامته. واضح يعني كان يعني لو قال تبارك وتعالى ويبقى ربك أتى المعنى. لكن العربي لما يسمع ويبقى ربك يعني المعنى أبلغ المعنى أبلغ فهو واضح. طيب الإبهام قام بناء عارض وهو انحطاطنا وجانب نقطة وجانب والله لأن كتاب الله تبارك وتعالى وضع من الإيضاح والهداية والإرشاد مش للإبهام التي دخلنا في خير ولإبتدع أقاربنا ولإدخالنا للنار فالجانب كلام باطل. أنت تقول الإشارة ما المراد بها؟ نعم ويبقى وجه ربك أي ربك. فهذه الزيادة هي مشاهد. طيب هذه الزيادة أدت معنى ما هو؟ معنى بلاغي قوي ودقيق واضح. نعم هذا المجاز في الزيادة. الآن أخذنا نوعين مجاز بالنقصان ومجاز بالزيادة. الآن المجاز بالنقص وهذا مرة يعني تكلمنا عنه فيما مضى كقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. لفظ الغائط كما مر معنا في ان الاسماء واللغات اخذت من اربعه اشياء من اللغه ومن العرف ومن الشرع ومن القيم. واضح. ثم بينا ان هناك حقائق حقائق لغويه حقائق شرعيه حقائق عرفية سواء كانت عرفية خاصة أو عرفية عامة. وقلنا أن لفظ الغائط هو له معنى لغوي وضع أصالة. واضح. وهو مكان المتجه أو المنبر لأن البداية المختلفة هو المكان المنخفض من الأرض. نعم. طيب هذا اللفظ هذا الوقت استعماله عندما نقول الغائط هل يقصد إلى ذلك ذلك المعنى اللغوي الحقيقي؟ لا، وإنما يقصد إلى ذلك معنى آخر تعارفنا عليه وتواضعنا عليه وتواضعنا عليه وتوافقنا عليه، وهو ما يخرج من الإنسان من خبث. وهذا نقل لو تتذكرون عندما قلت لكم المدخولات الثلاث، ما هي المدخولات الثلاث؟ مقول شرعي، مقول عرفي خاص، مقول عرفي عام. يعني نقل الأصل اللغتي إلى معنى آخر، كما أن الصلاة مقول شرعي، الصلاة لغة هي الدعاء، نقلت إلى تلك الأعمال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نعم، فهذا مجاز بالنقل. نستطيع أن نستقرر فنقول هو الحقيقة هو صحيح أنه مجاز، لكن أصبح حقيقة شرعية. طيب، وتلك الحقيقة اللغوية؟ فلذلك هذا الاستعمال عندما نقول مثلا الصلاة هي حقيقة شرعية في ماذا؟ في الأفعال. طيب، وهي إذا استعملناها الآن الصلاة بغير ما وضع له من حيث الاصطلاح الشرعي تكون مجازا، واضح؟ أو نقول أنها حقيقة مهجورة مجهولة، وفي اللغة هي حقيقة لغوية، واضح؟ يعني لوازين. نعم، أصل الغائط في اللغة المكان المطلق من الأرض، ثم سميت فضة الإنسان بالغائط لأن العادة أن يقضي حاجته في المنخفض من الأرض حيث هو أسهل له، ولذلك أطلق هذا اللفظ ليس عبثا وإنما لمعنى، لأن الإنسان قبل أن تنشأ له أماكن خاصة كان يقضي حاجته في أماكن منخفضة ليسر نفسه عن المشاهدة، واضح؟ فأخذنا هذا المحل الذي يقام فيه هذا الفعل ونقلناه إلى الفعل فسمي غائط، لأن الغائط في الحقيقة هو المكان المنخفض المستور. نعم، وهذا مجاز بالنقل، مجاز بالنقل، يعني نستطيع أن نقول أن الغائط في ما يخرج من الإنسان مجاز بالنقل، لكن هو حقيقة عرفية، هو حقيقة عرفية تعارفنا عليه. طيب، ما هي قليلة أنه حقيقة؟ عندما أقول لك الغائط الذي يفتقد في ذهنك مباشرة ما هو؟ المكان المنخفض أو ذلك الفاعل؟ ما هو حقيقة؟ ولذلك علامة الحقيقة هو التبادل، ما يتبادل؟ ما يقصد إلى الذهن، انظروا هذه العبارة أو قبل، يقصد إلى الذهن مباشرة. ومثله العذرة، أصلها بناء الدار، بناء الدار تسمى عذرة، ثم نقلت إلى الفضلات، العذرة إلى الفضلة لأنها كانت تبقى بالأبنية، لأن الفضلات كانت تبقى بالأبنية الدار تضع هناك، واضح؟ فنقل هذا المعنى إلى هذا، أخذنا هذا اللفظ المعنى اللفظ الذي كان يستعمل لغة في أثنية الدار وهو العذرة، واضح؟ ونقلناه إلى معنى آخر، واضح؟ وهو الفضلات، وهو الفضلات وهو مجاز بالنقل. ومثله العقيقة، أصلها الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه، يعني العقيقة رأيتم المولود الذي يولد الشعر من رأسه يسمى عقيقة في اللغة العربية، يسمى عقيقة. ثم نقل للشعر الذي يوضع عند حلق ذلك الشعر مجاز باللفظ، نحن من السنة أنه يحلق ذلك الشعر وتذبح له ذبيحة، تلك الذبيحة تسمى عقيقة. طيب، لماذا سميت عقيقة؟ نقلنا ذلك المعنى أو ذلك اللفظ، لأنه الشعر الذي يولد به المولود يسمى عقيقة، نقل هذا المعنى إلى تلك الشاه لعلاقة بينهما فسمي عقيقة، ذلك الشعر سمي عقيقة. نعم. ومثله الضعينة، حكمها الراحلة التي يرحل ويطعن إليه ويطعن عليه. الضعينة هي الدابة التي يرحل عليها، التي نسافر فيها، أي يسار ثم نقل إلى المرأة في الهوس. يمر معكم أحاديث الضعينة أو الضعائن، إذا أطلق هي النسبة اللواتي يسافرن على الهودج. الهودج هو ذلك الشيء الذي يجعل على الإبل، يسمى هودجا. واضح؟ فسميت ضعينة، المرأة التي تركب على الهودج تسمى ضعينة في حادثة الإبل. في حادثة الإبل سميت سيدة عقلة في الحديث الضعينة أو الضعائن، أي نسبة اللواتي سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الهودج. واضح؟ فإذا وجدت هذا النظر هو أصلا الضعينة مامية، هو اسم للراحلة الدابة التي يسافر عليها. واضح؟ فنقل هذا المعنى إلى معنى آخر بقيمة بينه وبين مجازا بالنقل. على حد تسمية الشيء باسمي الشيء لقربه منه، يعني هناك علاقة، هناك يعني قرابة، هناك يعني علاقة بين هذا المعنى وهذا المعنى. يعني النقل المجاز النقصي ليس بالنقل، ليس اعتبار، وإنما هناك علاقة. واضح؟ لما كان الضعينة هي الدابة التي يسافر عليها، أطلقت الضعينة على المرأة التي تركب على الهودج. لماذا تركب المرأة على الهودج؟ كنا يسافرن على الهودج للاستزارة، لا يختلطن بالرجال، لأنه أنقى لهن وأظهر. نعم. وكذا الراوية، الراوية أصلها المزادة فيها الماء، الراوية هي الكلبة يوضع فيها الماء، ثم نقل إلى البعير الذي يسقى عليه الماء. يعني الراوية عند العرب هو البعير الذي يستعمل لحمل الماء عليه، مثل الآن في القرى أو في البوادي مثلا الحمار يؤخذ إلى العين فيحمل عليه ما تحت الماء، هذه تسمى راوية. طيب لماذا العرب أطلقت عليه الراوية؟ لأن الراوية في أصل اللغة هي القربة التي يوضع فيها الماء، فهناك علاقة بينهم. هذا مجاز بالنقل، وهذا مهم جدا في اللغة العربية إدراكه، وهذه المقدمات تعين الدارس للشريعة الإسلامية على فهم معانيها والخوض فيها والغوص. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.